بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في الكلام على مصادر أدلة الأحكام، وتكلمنا عن الكتاب والسنة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على المصدر الثالث وهو الإجماع. يقول: عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بتصريح كل منهم بأنهم موافق على الحكم، وأما إن سكت بعضهم ولم يعترض فهو الإجماع السكوتي، وسيأتي بيان. في الواقع لكي نفهم قضية الإجماع وما يتعلق بها، علينا أن نبدأ بالدليل، أصرح دليل أخذ منه حجية الإجماع، أصرح دليل أخذ منه حجية الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أخذ منه العلماء أنه لا يمكن أن يأتي في وقت من الأوقات تجتمع الأمة على ضلالة، ومن ثم ذكر البعض هذا المعنى وكأنه حديث، مع أنه هو معنى الحديث، معنى لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يفهم منه ويستفاد منه أن الأمة لا تجتمع على ضلال. والبعض يذكر هذه العبارة بذلك اللفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى أو مستفاد من حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن فلو أننا في وقت من الأوقات في عصر من العصور اتفقت الأمة على قول ما في مسألة ما، كان هذا دليلا على أن هذا القول جزما صحيح. لماذا؟ لأن افترض العكس، افترض أن هذا القول باطل، فيلزم منه أنه لا في ذلك الزمان اجتمعت الأمة على ذلك الباطل، لأنك انت افترضت ابتداء أن هناك قول اجتمعت الأمة عليه، فلو كان باطلا للزم منه اجتماع الأمة على باطل، ولا لازم منه أن في هذه المسألة لم يوجد في الأمة من يقول بالحق فيها، وهذا نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن اتفاق الأمة على قول من الأقوال يدل على أنه هو الصواب، ومن هنا جاءت حجية الإجماع. هذه الطريقة في الاستدلال لا بد أن تستصحبها حتى تستطيع أن تفهم المسائل المحتفة بالإجماع. يقولون مثلا: هل يضر مخالفة الواحد أو الاثنين؟ هل يلزم انخرام العصر؟ مسائل كثيرة لعل المؤلف لم يتعرض لها هنا، ونحن نقول أن حجية الإجماع ثبتت من أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة، ومن ثم يكون الإجماع الذي يستفاد، الذي الحالة التي تسمى إجماع يدل على صحة القول المجمع عليه، أن يتفق كل مجتهد الأمة. في عصر من العصور. يعني ربما تكون مسألة خلافية على قولين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، اختلف العلماء فيها على قولين، الحق واحد منهما، كيف تعرفه؟ بالنظر في الأدلة، وقد تكون الأدلة فيها قدر من الاحتمال والنظر والترجيح. فإذا ما حدث في عصر من العصور أن كل مجتهد الأمة اتفقوا على أحد القولين، رفع هذا الخلاف في المسألة، وانقلبت الأدلة التي كانت ظنية في ذاتها إلى أدلة قطعية بدلالة الإجماع. وهذه فائدة الإجماع في واقع الأمر. وإذا ثبت الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور على قول ثم خالف من خالف، نقول هو محجوج بالإجماع قبله، ولو إنه كان له أدلة أو له وجه من النظر، نقول له يعني ارتفع الاحتمال بحدوث الإجماع. من الأمثلة التي حدث فيها إجماع ثم حدث خلاف أو العكس، طبعا مسألة كون يحصل فيها خلاف يدل أن الأدلة فيها قدر من الظنية، محتاجة نظر، وإلا لو دليل قطعي في ذاته لم يكن يتصور أن يحصل خلاف بين أهل السنة أو نحو. مثلا من الأدلة من المسائل نجاسة الخمر، نجاسة الخمر الدليل فيها قالوا تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهنا وصفت بعض الأمور بأنها رجس، منها ما لا يحتمل إلا النجاسة المعنوية، الأصنام والأزلام بتصنع من الحجارة الطاهرة أو من أي مادة طاهرة، وبالتالي بتنصب النجاسة هنا على النجاسة المعنوية. إذا ما جاء عدة أشياء اقترنت في سياق واحد ووظفت بالنجاسة، ثم الأصل في النجاسة أنها الحسية، إلا أن يدل دليل على أن المراد المعنوي، فدل الدليل في بعضها على أن النجاسة المقصودة معنوية، فهل يلزم هذا أن نحمل الباقي على النجاسة المعنوية أيضا، أم أنه محتمل النجاسة الحسية وصف بالنجاسة الحسية، ومحتمل النجاسة المعنوية وصف بالنجاسة المعنوية؟ إلى هذه النقطة والمسألة ظنية، بمعنى تحتاج نظر واجتهاد، وربما يرى البعض انه لا مانع من ان يحمل ما يقبل النجاسة الحسية على النجاسة الحسية، وان يحمل ما لا يقبل النجاسة الحسية على النجاسة المعنوية، وقد يرى البعض الآخر أنه طالما حملناه على النجاسة المعنوية في بعضها فيكون المقصود من السياق كله من أوله إلى آخره بيان أن هذا شيء سيء بدون التعرض لنجاسة الحسية. فإذا ثبت الإجماع على أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، ارتفعت هذه الظنية في المسألة، وبالتالي عامة الفقهاء يقولون بأن نجاسة الخمر نجاسة حسية، مع أن الدليل نفسه محتمل. طبعا هنا نود أن نشير أيضا إلى مسألة، هنا الدليل محتمل والإجماع رفع الاحتمال وكشف لنا على أن المراد هو النجاسة الحسية، مع أن النص محتمل للأمرين، ولكن لما اتفقت الأمة على نجاسة الخمر نجاسة حسية دل هذا على أن المراد هو النجاسة الحسية. بعض العلماء بيعكس المسألة، يعني إذا كان الدليل محتمل تشكك في الإجماع ويقول إذن ما دام إن الدليل بيشير أو كان فهمه هو للدليل إن هو بيدل على إن النجاسة معنوية، يوم يتشكك في الإجماع ويقول وما يدرك لعله مختلف، مع إن الطبيعي العكس، بمعنى هو الطبيعي إن يبقى فيه دليل ظني وإن الإجماع يكشف لنا على أن المراد هو أحد طرق فهمه، وهذا يميز يعني تميزت مدرسة بذلك وهم أهل الظاهر. أهل الظاهر ينكرون القياس ولا يسلمون بالإجماع في كثير من المواضع. أهل الظاهر ينكرون القياس ولا يسلمون بالإجماع إذا خلف فهمهم لنص من النصوص، فإنهم يتشككون في ثبوت الإجماع ابتداء. وممن صار على نهجهم في مسألة الإجماع بعض علماء الحديث، من أبرزهم الصنعاني والشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. والصنعاني والشوكاني، الإمامين الصنعاني والشوكاني والعلامة الألباني رحمه الله جميعا، لهم موقف في الإجماع موافق لموقف أهل الظاهر، ولهم موقف من القياس يوافق أهل الحديث نظريا، ويجنح إلى الظاهر عمليا في كثير من الأحيان. يعني لديهم، وذلك يعتبر برزخ بين أهل الحديث وبين أهل الظاهر، هم يتبنوا في الإجماع مذهب أهل الظاهر في التطبيق أيضا، يعني بمعنى يقولون بحجية الإجماع، ولكن متى وجد أن الإجماع يخالف نص، يخالف فهمه لنص من نصوص الكتاب والسنة، تشكك في ثبوت الإجماع، مع أن الإجماع الطبيعي في المسألة العكس، أنه إذا وجد نص دلالة ظنية ثم وجدنا أن الأمة اتفقت على فهم معين له، صار هذا الفهم متعين، صار هذا الفهم متعين. ومن أمثلته كلامهم على نجاسة الخمر، كلامهم على نجاسة الدم، كلامهم على عدم إجاب زكاة عروض التجارة، وكلام الشيخ الألباني في عدم جواز الذهب المحلق عدم للنساء. الشيخ الألباني يرى أن النساء إذا أردنا أن يلبسن ذهبا فليكن مقطعا لا محلقا، يعني شيء يضع زينة في الثياب أو نحو ذلك، ولكن الحلق والغويشة والخرخال والقلادة كل هذا عنده محرم. لما تعرضت النصوص المبيحة للذهب للنساء، ومنها الحديث المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير، هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم، وبين الأحاديث التي فيها من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. الشيخ الألباني هنا عندما يتعارض حاضر ومبيح، فالمسلك أن نبحث عن حالة يطبق فيها الحظر وحالة أخرى يطبق فيها الإباحة، والجمهور اتفقوا على أن الحظر هنا لابد أن يتعلق بشيء ما زائدا على مجرد اللبس، كأن يكون دون أداة زكاة كما ورد مصرحا به في رواية، ولكن الشيخ الألباني وجد ان معظم احاديث النهي ذكرت لفظ الحلق، فوجد ان الفرق بين الإباحة والتحريم يمكن تعليقه على الحلقة، فان كان الذهب مصنع على شكل حلقة فهو محرم، وإلا فهو مباح للإناث. وهذا من جهة القياس أو التعليل، إلا لم يعهد أن يعلل الشرع بمثله، فهذا في خلل، في الخلل الرئيسي هنا في هذه المسألة. الأمر الثاني أن إذا افترضنا أن هذه العلة من حيث المبدأ مطروحة على مائدة البحث، فهذا لا يعني أنها تكون مقبولة إذا ثبت الإجماع على إباحة حلي النساء والأصل فيها التحليق، وما سوى المحلق فيه نادر. فإذا حتى لو كان هذا الاحتمال في الجمع بين نصوص إباحة الذهب للنساء ونصوص النهي عنه، حتى لو كان مقبول من حيث المبدأ أن يطرح التحليق كفارق بين الإباحة وبين عدمها، مع أن هذا في قدر من البعد، لأنه اعتبار لم لا يعني وصف لم يعهد عن الشرع اعتبار مثله في الإباحة والتحريم، لكن لو افترضنا أن هذا كان مطروح فكان ينبغي أن الإجماع يمنع هذا الطرح. خلاصة الأمر أن الإجماع طالما حصل إجماع بيحصل، نعرف من هذا ان احد الادلة ان في دليل قطعي في المسألة، وبالتالي هناك مسائل نقول ادلتها ظاهرة معلومة من الكتاب والسنة والاجماع. الدليل القطعي ألجأ العلماء جميعا الى هذا الفهم، وهناك يمكن ان يكون الدليل الضمني معه بعض القرائن التي تجعل كل من ينظر في المسألة يقطع فيها بنفس القول، فهذا يرفع الظنية والاحتمال والاجتهاد في النص بدلالة الإجماع، فحينئذ تحتج على المسألة بالنص وبالإجماع. وفائدة النص معرفة المصدر الذي أخذ منه الحكم في الكتاب والسنة، والإجماع هو قطع الطمع في إعادة تأويل النص أو إعادة فهم النص أو نحو ذلك. وكما ذكرنا الإجماع يرفع الخلاف قبله ويمنع الخلاف بعده، فإذا مثلا اختلف السلف في مسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما، ثم حدث الاتفاق على تفضيل عثمان على علي، وبالتالي يكون هذا الاتفاق رافع للخلاف قبله. وأي إجماع يحصل ويحصل بعده خلاف فلا يعتبر ولا تعد المسألة مسألة خلافية. يقول عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. هنا ويريد أن ينص في التعريف على الإجماع الإيجابي الذي يصرح كل مجتهد برأيه في المسألة، ثم نجد أن أقوالهم متفقة. وهناك نوع يسمى الإجماع السكوتي، قال وسيأتي بيانه. قال وإذا حصل هذا الاتفاق ولو في عصر واحد دون غيره من العصور، دل على أن حكم الله تعالى في ذلك الأمر هو ما أجمعوا عليه، وقالوا الإجماع دليل لا يخطئ، بل قدمه بعض الفقهاء على الكتاب والسنة، وقالوا لأن الدليل من الكتاب والسنة يحتمل أن يكون منسوخا بخلاف الإجماع فإنه لا ينسخ، والصواب تقديم الكتاب والسنة عليه. في الواقع والإجماع من قدمه قال الإجماع لا يحصل إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولكن إذا أضيف إليه الإجماع صار هذا الدليل قطع الدلالة، حتى وإن كان فيه بمجرده شيء من الظنية في الدلالة. ولكن الأدب مع نصوص الكتاب والسنة وهما المصدر المصدرين الرئيسيين لا بد من تقديمه، وكما ذكرنا الإجماع وما هو إلا أننا عرفنا بالإجماع تعين فهم معين للنصوص. يقول: وأنكر بعض العلماء الإجماع وناقشوا القائلين به في مقامات متعددة فقالوا، في الواقع يعني طريقة عرض المؤلف رحمه الله هنا لموضوع الإجماع طريقة أيضا فيها قدر كبير من التأثر بعلماء الكلام، وموقفه من الإجماع في قدر من الغموض، وترتيبه للمسألة يعني في قدر من التردد. بمعنى كان الطبيعي أن يذكر أدلة الإجماع، أدلة القائلين بالإجماع، ثم يذكر الاعتراضات. يعني هو المسألة أن هناك فريق يدعي أنه توجد أدلة من الكتاب والسنة على حجية الإجماع. احنا رتبنا هنا الأدلة، مصادر الأدلة، وقلنا القرآن متفق على أنه هو مصدر من مصادر أدلة الأحكام، هو المصدر الرئيسي. ومن القرآن أخذنا الأدلة على حجية السنة، ومن القرآن والسنة نأخذ الأدلة على حجية أي دليل آخر مدعى كالإجماع والقياس وغيره من الأدلة. فإذا نحن نقول إن الذين قالوا بحجية الإجماع قالوا أن عندهم أدلة من الكتاب والسنة على حجية الإجماع، فكان اللائق أن يقدم أدلة الذي، وإلا فهذه الأدلة لو لم تكن موجودة لم يكن هناك معنى للكلام على الإجماع أصلا. فإذا هو يذكر من ادعى أن الإجماع حجة وأدلة هذا الادعاء، ثم يقول أدلة من رفض هذه الأدلة، كيف رفضها ولما رفضها ولما لم يقر بأنها تدل على حجية الإجماع. فالترتيب هنا ترتيب في قدر من التردد في قبول حجية الإجماع كما ذكرنا. نقول أنه كان الترتيب المنطقي أن يبدأ بالأدلة ثم يبدأ بالكلام على اعتراضات من لم يسلم بهذه الأدلة. يقول: أنكر بعض العلماء الإجماع وناقشوا القائلين به في مقامات متعددة فقالوا: إجماع الأمة بعد تفرقها في البلاد على حكم اجتهادي هو أمر مستحيل عقلا، وهذا غير صحيح. الاستحالة العقلية غير أن يكون الأمر في غاية الندرة، يعني حتى في الأشياء القدرية المحضة لا يمكن مثلا تقول لو أنت في نظرية الاحتمالات ترمي عملة 10 مرات، ما هو احتمال أن تخرج في كل مرة على نفس الوجه؟ لا يصل إلى الاستحالة، احتمال نادر جدا، ولكنه لم يصل إلى درجة الاستحالة. فمبدأ أنه يستحيل أنه يكون في الأمة 10 مجتهدين 20 100 1000 ثم يجتهدوا ثم يتفقوا على قول واحد، لو افترضنا جدلا أنهم يقولون أقوالهم بطريقة عشوائية لما وصل هذا إلى درجة الاستحالة. ناهيك أن الأقوال لا تقال بطريقة عشوائية، نحن نقول الإجماع ينشأ من وجود دليل في الكتاب والسنة دلالته محكمة، نص قاطع في المسألة، فيكون النص موجود أنت تحتج بالنص، ولكن تزيده تأكيدا بأن تقول أن الأمة أجمعت على معناه، أجمعت على وجوب إقامة الصلاة الخمس، أجمعت على وجوب إيتاء الزكاة، كل هذه أمور مجمع عليها وحصلت، فكيف يقال أنه أمر مستحيل؟ فابتداء كلمة مستحيل عقلا دي يعني أقول كيف يمكن لعدد كبير من الناس أن يتفقوا على قول واحد؟ ده لو افترضنا أن المسألة يعني قضرية محضة أو عشوائية محضة كما يقولون، لما وصل احتمال اتفاقهم إلى أن يكون مستحيل، إلى أن يكون احتمال حدوثه صفر، فما بالك إذا كان الأمر مبني موجه مبني على أدلة، وأنت تقول أن الإجماع إما نتيجة وجود نص قاطع وإما وجود دليل ظني الاحتمال، ظني الدلالة، ولكن معه قرائن أرشدت إلى أحد الأمرين. قال ولو سلمنا أنه ممكن عقلا فيستحيل أن نصل إلى العلم بأنهم أجمعوا عليه. في الواقع الحجة الأولى القول بأنه مستحيل عقلا هذا كلام العقلاني، أما مسألة إمكانية رصد مجتهد الأمة لمعرفة أقوالهم فهو كلام يقول بعض العلماء، بعض أئمة السنة الذين يرون عدم انضباط الإجماع بعد عصر الصحابة، وهؤلاء لا يقولون بعدم إمكان حدوث الإجماع عقلا، بالعكس يقولون قد يحدث ولكن لا نستطيع أن نعرفه وبالتالي لن نستفيد منه. أقول من الوارد في أي لحظة من اللحظات لو أنت الآن تقول احتمال أن تكون الأمة الآن مجتهد الأمة متفقين على أن تأجير الأرحام حرام، مسألة حادثة جديدة المعروفة مسألة تأجير الأرحام، يأخذ ماني رجل وبويضة امرأة ويقولون إذا كنت أنتم يعني الناس الذين لا يحب يعني يحرمون الزنا في شرائعهم، يأخذ منية رجل وبويضة امرأة هي زوجة له ثم يزرعهم في رحم امرأة ثالث، يكون هناك أي مانع من أن الزوجة تحمل ولكن عندها بويضات، فيأخذ من بويضة منها ومني من الرجل ويلقحهم ويزرعهم في رحم امرأة ثالث. تستطيع أن تقول أن هذه المسألة فيها إجماع من المعاصرين على أنها حرام، ولكن قبل أن ندعي أن الإجماع حصل إمكانية حصوله عقلا ممكن، تقول إيه الاحتمال أن يكون ده الحرام والثاني الحرام والثالث الحرام والرابع الحرام، احتمال قائم فضلا أنه يحدث بالفعل. هنا قد يقولون من أين أتيت بالإجماع؟ أقول كل من يقصدون إلى الفتوى في العالم الإسلامي حتى اللي منهم معروفين بالتسامح وبالتساهل قالوا بحرمته، يقول ومن أدراك أن كما يقولون في الزوايا خبايا، هناك مجتهدين في الأمة غير معروفين ولا يقصدون بالفتوى لا من الملتزمين ولا من المتشددين ولا من المتسيبين، مجهولين تماما وهم يبلغون رتبة الاجتهاد. في الواقع في اعتبار وجود أمثال هؤلاء ثم اعتبار احتمال مخالفتهم قاضحة في الإجماع، مخالفة للنص الذي فهمنا منه حجية الإجماع، نحن فهمنا أنه لا يتصور أن يأتي في وقت من الأوقات فيضيع الحق من الأمة، وعلى الفرض الذي افترضوه أن يكون الحق موجود عند رجل مجهول لا يعرفه أحد وأن يشيع في الأمة قول ما يوجد من يخالفه عنده أدوات الاجتهاد وبالتالي يسمى مجتهد ولكنه غير مشهور وغير معروف ولا يقصد بالفتوى ولا يعرف الناس أن هناك قولا آخر في المسألة، في الواقع أن هذا لا يقدح في أن إجماع المعروفين من مجتهد الأمة كافي في الدلالة، لأنه لا يتصور أن الحق في الأمة في مسألة ما ينحصر في واحد أو اثنين مجهولين غير مشهورين، يجي عامة الناس الذين يعني أوجب الله عليهم أن يرجعوا للكتاب والسنة، فإن لم يكن لديهم أهلية النظر سألوا أهل الذكر. وهؤلاء إذا وجد مجتهد مجهول تماما بالصورة التي يذكرونها فلا يكون حينئذ من أهل الذكر، وبالتالي هم اللي بيفترضوا في الواقع اللي بيقولوا بعدم حجة الإجماع، بيفترضوا مسألة نادرة الحدوث وحدوثها لا يخل بحجة الإجماع. ولذا قال لبعض العلماء أن في الإجماع لا تضر مخالفة الواحد أو الاثنين، وكأنهم بيردوا على هذا الاحتمال أنه لهم طب أنتوا أحصيتوا المجتهدين ولكن لعله فاتكم مجتهد مجهول، قالوا لا تضر مخالفة الواحد والاثنين. في الواقع كلمة لا تضر مخالفة الواحد والاثنين كلام غير صحيح، بمعنى أن لو واحد أو اثنين، واحد فقط مجتهد معروف وخالف في المسألة انتقد الإجماع بذلك، لأن من الوارد أن يكون الحق معه، لأنه في هذه الحالة حيكون حق ظاهر وبارز ظهر على يد ذلك الواحد، وبالتالي من الوارد نيجي في مسألة تقول قال فلان كذا فعد من نظرة الخلاف لكن لا تدعي الإجماع، اللهم إلا أن يكون هذا المخالف خالف بعد انعقاد الإجماع أو انعقد الإجماع بعده، لأن هنا أيضا لابد من الانتباه أن الفقهاء المعنيين بنقل المذاهب يقول قال هذه المسألة قال فيها عامة الفقهاء بكذا وخالف فلان وفلان، مثلا يذكر واحد في من علماء التابعين أو من علماء تابع التابعين، هذا لا ينفي أن يأتي عالم آخر ويقول حدث الإجماع، لأن من الوارد يكون حدث قبل مخالفة هذا المخالف ولم يبلغ المخالف أو حدث بعده، ولكن طالما أنهم بيحكوا أقوال العلماء في عصور مختلفة وذكروا خلاف منسوب إلى جيل الصحابة أو جيل التابعين أو جيل الأئمة الكبار ولم يذكروا إجماع أو استغنى بهؤلاء عن الإشارة إلى أن الخلاف ظل كما اختلف الصحابة على قولين، ظل هناك في الأجيال التي بعدهم من يرجح هذا القول ومن يرجح القول الآخر، مثل مسألة مثلا درجة مشروعية ستر الوجه والكفين، وكما ذكرنا الدقة في المسألة ان احنا نقول درجة مشروعية الستر لان هناك اجماع على مشروعية الستر، ولكن اي درجة من درجات المشروعية، الوجوب ام الاستحباب، الخلاف من عصر الصحابة الى يومنا هذا، والبعض قد يكتفي بحكاية نسبة من الصحابة قال بهذا القول ومن قال بالثاني، او يكتفي بالقول في الائمة الاربعة من قال بهذا ومن قال بالثاني، ولكن مسألة ظلت خلافية بمعنى منذ أن اجتهد فيها المجتهدون وقالوا فيها آراءهم، هناك من يؤيد هذا الرأي وهناك من يؤيد هذا الرأي، ولم يحصل إجماع في أي مرحلة من المراحل. فإذا نحن لا نقول بأنه لا يضر مخالفة الواحد ولا الاثنين، ولكن في ذات الوقت المسائل التي أمكن استيفاء أقوال المجتهدين فيها لا نلتفت إلى أنه من المحتمل أن يوجد مجتهد مغمور لم ترجع إليه الأم، وعلى أي انضباط الإجماع بعد عصر الصحابة من المسائل المتنازع عليها بين أهل السنة. يعني بعض العلماء يرى أن الإجماع في ذاته حج، ولكن ليست أي حجة تصل إليك، أنت تقول ضوء الشمس ينير، لكن لا يلزم لو أن إنسان في مكان مغلق يصر أنه هو سوف يرى الأشياء بضوء الشمس، هي موجودة في الخارج لكن لم تصل إليك. فإذا في فرق بين أن تسلم بأن ضوء الشمس منير وبين أن تقول هل أستطيع أن أصل إليه أم لا. فأهل السنة متفقون على حجية الإجماع، ولكن يقولون أنه ممكن في العصور المتأخرة يكون مثل ضوء الشمس بالنسبة للمحبوس في حجرة مظلمة، يعرف ان الدليل موجود لكن لا يستطيع ان يصل اليه، فيقول ان ممكن انت تقر لو ان امكننا ان نعرف مجتهد الأمة ونعرف انهم اتفقوا على قول لصار هذا كاشفا لنا ان هذا القول هو الصحيح، ولكن يقول لن تستطيع ان تصل اليهم ولن تستطيع ان تحصيهم، وبالتالي يقولون اي جيل من الاجيال الذي امكن احصاء المجتهدين فيه؟ قالوا جيل الصحابة. قالوا إذن فالإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة، لكن ما زال كثير من العلماء المعاصرين يرون أن الإجماع ما زال كونه حجة يبقى حجة أبدا، ولكن هل نستطيع أن نصل إليها؟ هذا هو الكلام، كما ذكرنا كضوء الشمس بالنسبة لمن في حجة مظلمة لا نستطيع أن نصل إليه. كثير من المعاصرين يقولون أن المجامع الفقهية بديلة عن الإجماع، بمعنى لو أن المجامع الفقهية التي يجتمع فيها فقهاء من جميع الأمصار يتباحثون في النوازل، فلو اتفقوا أمكنك أن تقول هناك إجماع. وفي الواقع الاكتفاء بالمجامع الفقهية مع أيضا تنوعها واختلافها واختلاف مشاربها أمر لا يمكن التعويل عليه، ولكن المسألة يكفي أن تشتهر وترى أن جميع المجتهدين الذين يقصدون بالفتوى يقولون بقول معين، كما مثلنا مثلا في مسألة تأجير الأرحام. هذه مسألة بوسعك أن تدعي إجماع المعاصرين على حرمتها. مسألة ان فوائد طريق التعامل البنوك ربا، تستطيع ان تدعي اجماع المعاصرين قبل الشذات التي طرأت، ولكن اول ما ظهرت البنوك وكثر التعامل بها في بلاد المسلمين اتفقت كل المجامع الفقهية التي تناولت المسألة على انها ربا محرم. وعلى اي يبقى ان هناك خلاف في إلى أي عصر نستطيع أن نضبط درجة الإجماع. عمل أهل العلم المعتبرين جمهورهم يعني طبعا في هناك اتفاق على العمل بإجماع الصحابة، وجمهور أهل العلم على أن العلماء المتبحرين في معرفة مذاهب الفقهاء الكبار والأئمة الذين دون على أيديهم علم الفقه، من أنه متى استقرأ أحد العلماء المعنيين بتتبع هذه المذاهب مذاهبهم فوجدهم اتفقوا على قول ما في مسألة فونص على الإجماع، أن ذلك معدود من الإجماع الصحيح، ومن أبرز من عرف عنه تتبع الإجماع وتلقت الأمة وصف لمسألة ما بأنها مجمع عليها بالقبول العلامة الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهناك من عني بتتبع الإجماع، هناك آخرون يقاربونه أو يتفاوتون عنهم حسب الدرجات، ولكن عمل عامة الفقهاء على أنه متى نص عالم متبحر في معرفة المذاهب لا سيما مذاهب الأئمة الكبار الذين دون الفقه على أيديهم ويكون عالما قبلهم بمذاهب التابعين وتابعيهم وفضلا عن الصحابة، أنه متى نص على الإجماع في مسألة أنها صارت مجمع عليه. يقول ما زلنا في الكلام على يعني ما ذكره هؤلاء من حجج رفضوا من أجل حجية الإجماع. قالوا ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به لكان نقله عن المجمعين أنفسهم مستحيلا، فمن يستطيع أن يتصل بجميع مجتهد الأمة وأهل العلم منهم في مشرق الدنيا ومغربها ليعلم أقوالهم ثم يخبر بها، وقد يكون بعضهم غائبا عن بلدي أو مسجونا لا يمكن الاتصال به أو مغمورا لا يعلم به. ولذلك نقل عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. قال ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به وإمكان نقله عن أهله فليس هناك ما يدل على أنه حجة في الشريعة، وهذا غير صحيح. هناك أدلة تدل على أنه حجة، لذلك يقول أدلة حجية الإجماع. قال المثبتون للإجماع احتجوا بما يلي: آيات من القرآن منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. فإذا هذا يحتج منه على أن اتصاف الأمة بالعدالة ينفي أن تجور أو تنحرف أو تضل في مسألة، فإذا كان بعضها قد أصاب وبعضها قد أخطأ فلا بأس، ولكن لا تتفق كلها على خطأ أو على جور أو على مخالفة للحق. وكذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلا تصور أن تكون الأمة جميعها في وقت من الأوقات غير أمرة بمعروف ما أو غير ناهية عن منكر ما أو مصورة لمعروف ما على أنه منكر أو لمنكر ما على أنه معروف. وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، هنا نص على أن من يتبع غير سبيل المؤمنين هو كالمشاقق للرسول تماما. وإذا اتفق المؤمنون على سبيل ما في مسألة ما صار هذا هو سبيلهم، وهذا مما احتج به الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع. يقول وعندي أن هذه الآيات ليست نصوصا في الدلالة على حجية الإجماع لعدم صراحتها في هذا الموضوع. أما الآية الأولى كذلك جعلناكم أمة وسط، فيحتمل أن المراد بها أن ما شرعه الله لكم من الدين وسط، لا إفراط فيه ولا تفريط، فتكونون وسطا بهذا المعنى. أولا إجماع المفسرين على أن وسطا بمعنى عدولا وليست للوسط بين شيئين، ويعني هذا خروج بالآية عن لفظها وعن معناها. قلوا أما الآية الثانية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بالفعل هذه يعني قد تصلح أن تكون في باب الشواهد ولكن ليست من الأدلة الرئيسية في المسألة لأنها لا تدل صراحة على هذا. فقال والثانية تدل على أن ما يأمرون به من حيث الجملة معروف وما ينهون عنه منكر، وقد يكون في بعض ما يأمرون به أو ينهون عنه خطأ إن قالوه برأيهم، ولكن بدلالة الحديث لا يكون تتفق الأمة على خطأ. كما لو قلت كان فلان يأمر بالمعروف فليس معنى ذلك أن كل ما يقوله معروف، لأن المعروف ما عرف أنه حق دلالة الكتاب والسنة، فالمراد أن ما يأمرون به حق من حيث الجملة. والثالثة قال الغزالي في المستصفى الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول ويعانده ويخالف المؤمنين في نصرته، هذا قصر للآية على بعض معانيها، واللفظ عام فمن أين خصصه بهذه الحالة فقط. يقول وقال الشوكاني والمراد مغايرة السبيل الذي صاروا به مؤمنين والذي يغيره هو الكفر بالله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته. هذه الآيات وقد ذكر يعني أنها غير صريحة، مع أن منها يعني بعضها صريح أو قريب من الصريح، وبعضها إذا ضم إليه الحديث صار قويا في الدلالة. فمما هو صريح قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ومما هو قريب من الصريح قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، ومما يعني هو يصلح الاستدلال إذا ضمت إليه الآية قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول النوع الثاني من الأدلة أحاديث نبوية كحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكما ذكرنا هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ وإن كان معناه صحيح، لأنه مستفاد من الحديث الذي بعده وهو قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وحديث ما رآه المسلمون حسنا ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وحديث من فرق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال وأجيب عن الحديث الأول بأنه ضعيف لا يحتج به لا بأس، وعن الثاني بأنه ليس في كل أمر بل في معين تبينه الروايات الأخرى وهو الجهاد في سبيل الله. هذا أيضا تحكم في عموم اللفظ بتخصيص بلا مخصص، ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. وعن الثالث أنه لا يصح مرفوعا والصواب وقفه على ابن مسعود، وليس قوله حجة بل قوله فهو عند الله حسن مما لا مدخل للاجتهاد فيه، ولا يمكن أن ينسب إلى شيء إلى الله تبارك وتعالى باجتهاد من عنده فيصير حجة. يقول عن الرابع أن دلالته المنع من مفارقة الجماعة والإلزام بالانضواء تحت لوائها، وليس معناه حجية ما ذهبت إليه الجماعة. في الواقع أيضا هذا حمل لكلمة الجماعة على بعض معانيه، أن الجماعة جماعة المسلمين في أحيان كثيرة لا يكون لهم إمام واحد وتفرقون في الأمصار، والمطلوب هنا التزام جماعتهم إذا كان لهم إمام، ومن باب أولى ثم أولى التزام منهجهم، لأن هذا هو المتيسر أكثر في كل زمان ومكان. يقول عن الرابع أن دلالته المنع من مفارقة الجماعة والإلزام بالضواء تحت لوائها، وليس معناه حجية ما ذهبت إليه الجماعة، فمن خلفهم رأي اجتهادا ولم يشق عصا الجماعة فإنه لم يفارق الجماعة، وإلا لكان كل من خالف الجمهور في أمر اجتهادي قد خلع ربقة الإسلام. وممن أنكر حجية الإجماع الشوكاني. الواقع أيضا الشوكاني بينازع في إمكانية انضباط الإجماع بعد عصر الصحابة، وليس في الإنكار الحجية بالكلية. يقول وأقول لو سلم الإجماع فينبغي أن يقتصر به على إجماع الصحابة قبل تفرقهم في الأمصار. واقع ما يعني موقف المؤلف من الإجماع متردد كما ذكرنا، وهذا يعني شيء غير جيد، ويعني ينبغي أن يكون أقل ما يقول به مش أكثر ما يقول به، ينبغي أن يكون أقل ما يقول به إجماع حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل الظاهر ما هو أكثر من هذا. قلوا هذه الطريقة منقول عن الإمام أحمد، يعني الاحتجاج بإجماع الصحابة، وذلك إجماعهم على قتال مانيع الزكاة وسائر أهل الردة، وإجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين وعلى صحة إمامة أبي بكر ونحو ذلك. ومن الإجماع الصحيح أيضا ما ذكره الإمام الشافعي بقوله إجماع الأمة على الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها، أي كالإيمان بالقرآن والرسول ووجوب الصلاة والصوم والحج ومشروعية الأذان ونحو ذلك. وبعض العلماء أدخل في الإجماع ما سموه الإجماع السكوتي. مساكم بعد الأذان إن شاء الله. يقول وبعض العلماء أدخل في الإجماع ما سموه الإجماع السكوتي، وهو أن يقول أحد المجتهدين قولا في الدين فينتشر ولا ينقل عن غيره من المجتهدين إنكار لذلك القول. وقد أكثر بعض الفقهاء من الاستدلال بذلك ولا يخفى سقوط مثل ذلك ولا يخفى سقوط مثل ذلك عن درجة الدلالة القطعية على الأحكام، لأن سكوتهم قد يكون عن عدم اطلاع على القول المذكور، أو لتوقف في الحكم، أو لقصد التروي، أو لكون القائل إماما واجب الطاعة ويخاف مخالفة أن ينسب إليه ويخاف مخالفه أن ينسب إليه المشاقة، أو لغير ذلك من الأغراض كخوف المخالف على نفسه إذا صرح بالمخالفة، وخاصة في الأحكام المتعلقة بالسياسة العامة. على أنه يمكن القول إن الإجماع السكوتي حجة غير قطعي. واقع الإجماع السكوتي، احنا ذكرنا الإجماع أن نعرف أن مجتهد الأمة قالوا قولهم، هذا قال قوله تصريحا، والآخر قال قوله تصريحا، والثالث قال قوله تصريحا، ووجدنا أنهم متفقون على قول ما، فهذا هو الإجماع الذي عرفناه. الإجماع السكوتي أن يقول مجتهد قول ثم ينتشر ولا يعلم لهم مخالف، كأن الآخرين، لو إن إحنا ندرس مسألة ما ووجدنا أنه لم يتعرض لها إلا مجتهد معين والآخرون لم يتعرضوا لها، لا نستطيع أن ندعي أن ذلك إجماع، ولكن نقول إننا لم نجد في المتقدمين من بحث هذه المسألة إلا فلان. لكن هناك درجة أن يكون مسألة انتشرت فلم يكن هناك بد من أن كل مجتهد يبحث، وإن نكون سكت يدل، قد يكون لواحد من الاحتمالات الكثيرة التي قالها، وقد يكون رضا بهذه الفتوى وموافقة، فمتى لم يقم دليل على الخوف على النفس أو الإكراه أو كذا أو كذا اعتبر هذا موافقة. وفي الواقع أن الإجماع السكوتي لا يكاد ينضبط إلا في عصر الصحابة، يعني الإجماع السكوتي بالفعل هو اللي صعب ضبطه بعد عصر الصحابة، ولا يكاد يحتج الفقهاء بإجماع سكوتي إلا في عصر الصحابة، لأن بعد عصر الصحابة الاحتمالات الأخرى قائمة وبقوة، لمجرد أن مجتهد يقول قول في مسألة والآخرين يكونون في بلاد بعيدة لم تتأثر بهذا القول ولم يتداول هذا القول عندهم أو نحو ذلك، فهذا كله يعني مما يعني يتطرق إليه احتمالات كثيرة يصعب معها أن تدعي حدوث إجماع سكوتي بعد عصر الصحابة. لكن عصر الصحابة يحتج بما حدث في زمانهم من إجماع سكوتي، بمعنى من أن يتعرض أحد مجتهديهم للمسألة ويفتي بها، لا سيما إن كان على الملأ كما في قضايا الخلفاء الراشدين في مسائل عدة التي عرضت لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم فيها نص، فقضوا فيها قضاء عاما والصحابة متوافرون وشاع ذلك الاجتهاد، فهذا يعد من الإجماع السكوتي. على أننا نرى أن هناك رتبة أخرى هي حجة هي الأخرى وإن لم تكن إجماعا، لأن الإجماع حجة ولكن ليس كل حجة إجماع، يعني الحجج مش محصورة في الإجماع. فإذا مذهب الصحابي الذي لم يخالفه فيه غيره حتى وإن فقد شرط الاشتهار وعلم سائر الصحابة به فهو حجة على الراجح، قول الصحابة الذي لم يخالفه فيه غيره، لأن فهم الصحابة أولى من فهم غيرهم، وأننا إذا اختلف الصحابة صرنا مضطرون إلى إما أن نأخذ بقول فريق والفريق الأول وندع قول الفريق الثاني أو العكس. ولكن إن كانت المسألة النازلة لم يصل إليك فيها إلا مذهب صحابي أو اثنان أو أكثر أو أقل، ووجدت أن الذين بحثوها من الصحابة قالوا بنفس القول، فالراجح أن مذهب الصحابي الذي لم يخالفه فيه غيره أنه حجة، وهو أمر دون الإجماع السكوتي، لأن إجماع السكوتي مذهب صحابي لم يخالفه فيه غيره لكن مع اشتراط الاشتهار، بحيث تقول أن الآخرين علموا ولم ينكروا، فتستطيع أن تنسب هذا إلى عموم الصحابة رضي الله عنه. هناك تنبيه أخير في المسألة، يقول الإجماع لا ينشئ حكما، يقول الإجماع عند القائلين به لا ينشئ حكما في الشريعة جديدا، بل يعتقد فيه أنه مستند إلى نص أو قياس علمنا أو جهلنا. نحن نقول لا يمكن أن المجتهدين على اختلاف مشاربهم يصلون إلى نفس القول إلا مع وجود دليل ملزم، ولكن قد يكون هذا الدليل ظاهر كالمسائل المشهورة الكبرى من وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلدينا النص القطعي الذي بمقتضى قال عامة الفقهاء بمقتضى فصار إجماعا، وقد يكون المسألة فيها جملة قرائن خفية يدركها أهل العلم ولكنها لا ترقى إلى درجة أن تكون نص ظاهر واضح في المسألة. وبالتالي إذا ثبت الإجماع لم نلتفت إلى البحث عن الدليل، أو لا يلزم، لأن الإجماع دل على أن هناك دليل ما في الشريعة قاد المجتهدين إلى ذلك. يقول تنبيه، قول المجتهد لا أعلم في الحكم الفلاني خلافا ليس ادعاء للإجماع، فلعلهم اختلفوا وهو لا يعلم، ومع هذا فهذا القول حجة عند البعض إذا كثر القائلون بالحكم واجتهد الحاكم في البحث فلم يجد في المسألة خلافا بين أهل العلم وكان الباحث من أهل الاجتهاد. يعني قول العالم لا أعلم في المسألة خلافا نوع من الاحتياط والأدب لمن لم يستقصي البحث، وهو كأنه يلمح إلى الإجماع ولكن يترك لمن وراءه الفرصة للبحث. فإن كان العلم قد استقر ولم نجد أحدا من العلماء وجد في المسألة خلافا فيكون هذا إجماع، ولكن اللي بيلجأ إلى هذا التعبير بيلجأ إليه تأدبا وإشارة إلى أنه لم يستفرغ وسعه في البحث، وأن قد يكون هناك فسحة لباحث آخر يبحث فيجد. تنبيه آخر، يقول قد ألف بعض العلماء في إثبات الإجماع وبيان المسائل المجمع عليها، ومن أمثلها كتاب مراتب الإجماع لابن حزم ذكر فيه المسائل المجمع عليها وتعقبه في كثير منها ابن تيمية، وكتابه مطبوع متداول. قل وانظر لمعرفة مسائل الإجماع أيضا كتاب الإفصاح لابن عبيرة والإجماع لابن المنذر وموسوعة الإجماع للدكتور سعدي أبو جي. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على المصدر الثالث من مصادر أدلة الأحكام والإجماع، ونتناول بقية المصادر في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.